انت 54 الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. معلومكم يا أحبابنا، نحن لما قلنا أنه بدنا نعمل امتحان كان المقصود من هذا أن الشخص يطالع هذه المعلومات أكثر، يذاكرها أكثر. وكنت ذكرت لكم ما قال شيخنا رحمه الله: من أخذ درس علم على شيخ ثم تركه فإنه في الغالب ينساه، أما إذا ذاكره كثيرا أو علمه كثيرا فإنه يزداد فيه فهما. فكان المقصود من هذا الامتحان اللي بدنا نعمله أنه كل واحد منكم بارك الله بكم أنه يزداد في هذه المذاكرة المطالعة حتى تترسخ عنده هذه المعلومات فيستفيد منها في أمر دينه. ما كان المقصود أنه يكون مثلا بعض أحبابنا ما يجوا يغيبوا بالمرة، وبعض أحبابنا يجوا ويكتبوا وياخذوا الورقة معهم يروحوا على البيت، وبعض أحبابنا يكتبوا مع بعضهم بالتعاون. هلأ يعني إذا اثنين صغار، في شابين صغار كتبوا ورقة واحدة مع بعض، ماشي، هدول صغار ونحن منشجعهم وننبسط منهم. هذا لا هو حنعطيكم عليه شهادة للدنيا ولا حتاخذوا عليه مصاري، إن شاء الله لكم الأجر عند الله إذا أخلصتوا في نياتكم. وبعض قال ما كان مستعد، مع أنه نحن عم نحكي من زمان أنه أو هني قالوا لكم أحبابنا قبلنا أنه في عند الانتهاء من الشهادة الأولى بدنا نعمل امتحان، وأنا قلت لكم في امتحان عشان تذكروا، وهي عبارة عن المعلومات اللي أخذناها، ما في شيء أنه مش مع رياضيات بتكون تكتشفوا أنا ما أعطيكم إياه، لا، معلومات أخذتوها سهلة وسلسة. في ناس قالوا لي ما بكفي الوقت، قلت لهم إذا أنتوا مثلا هذا الامتحان لنقول ثلاث صحائف أو ثلاث صفحات، فينا نقول إنه فينا نقول صفحات وصحائف حتى ما تفكروا أن دائما بقول صحائف إنه ما نقول صفحات، بينقال بس نحن تعودنا نقول صحائف. ثلاث صفحات، واحد أعطاكم نص ساعة لتنقلوا ثلاث صفحات من الكتاب، عادة ما بتنقلوهم نص ساعة ثلاث صفحات بس لتكبون بتنقلوهم. فلما يكون الواحد ما عم بيتكفي الساعة لثلاث صفحات معناته ما مستحضر المعلومات ليكتبها بشكل انه يكفي الوقت ويزيد الوقت، معناته يا عم يحكي مع صاحبه يا عم يتذكر لانه منه مذاكر بشكل المناسب لحتى يكتب الامتحان. ف يعني محلكم زعلت منكم؟ لا، ما هزعل منكم، لانه بديكم تجوا وتستفيدوا وتذاكروا وتدرسوا وتحفظوا. بس كنت بفرح أكثر ومسر أكثر لو كان الكل قدم الامتحان والكل كانت الأسئلة كلها مجاوب عليها بشكل يعني ينشرح صدره الواحد. وذكرتوني بأيام المدرسة سنة 80 لما كنت علم التلاميذ بالخط اللي كاتبينه بعض أحبابنا، ما عم بعين حدا حتى كل واحد يقول هلا بحسن الظن بحاله، يمكن يقول ما أنا خطي ماشي حاله. ففي كتير هلا ما يقول لي واحد ما معي ورقة، واحد ما معي قلم، واحد ما معي كرتونة. ما أنا قلت لكم في عنا امتحان، ما لنا قاعدين بجامعة نحن يعني حاطين عدر وشي مثل ما شايفين، الحمد لله رب العالمين. فكان مطلوب أنتوا تدبروا حالكم، اللي بجيب كرتونة، اللي بجيب كتاب جغرافيا مثلا بسمك عليه، لأنه كتاب الشرع الله يبارك فيكم، يعني هلأ شفت كتاب هون في عليه علبة دواء وتليفون حرام. كتاب الشرع قال شيخنا رحمه الله: وضع المتاع على كتاب الشرع حرام، لأن هذا يدخل في الاستهانة اللي هي دون الاستخفاف اللي هي معصية، هذا بيسموها العلماء الاستهانة. يعني واحد مثلا جايب مسجلة وحط على كتاب الشرع، هذه اسمها استهانة، هذا ما أنزله المنزل التي ينبغي أن ينزلها في شرع الله، أو حط التليفون عليه الفقهاء بيقولوا فقهاء الشافعية لو وضع ورقة على كتاب الشرع وصار يكتب اتخذها كرسيا فهذا حرام. شوفوا قديش يعني الفقهاء بيتكلموا بهالأمور. شيخنا من شدة ورعه رحمه الله كان إذا عم بقدم له الشاي وعم يقرأ بكتاب العلم ما بيمرق الشاي فوق الكتاب، ما حرام هو، بس من شدة الاحترام اللي عنده وإنزال العلم الديني في المنزلة العالية بيبرم بالكباية حول الكتاب وبيشرب، ما بيمرق الكباية، ما حط عليه، ما عمل معصية هو، بس هذا من شدة ما هو ينزل هذا العلم تلك المنزلة العالية. فأنتوا كمان انتبهوا أنتوا عم تتعلموا. يقولوا الفقهاء لو وضع الكتاب ضمن المتاعي لجاز. واحد عنده حقيبة سفر حاطط فيها تياب السفر، جيب هالكتاب وفوته بين التياب، هذا لا يشعر بالامتهان. أما لو وضع الكتاب وجاب القميص مثلا حطه عليه أو التليفون أو المسجل أو حط ورقة أو صار يكتب، هذا قالوا لا يجوز. فانتبهوا يعني هذا بالعلم بناخده بنستفيده، الذي لم يحضر هذا المجلس لم يسمع هذا وكان لم يتعلم بتفوتوا هذه الفائدة. فهو المقصود من الامتحان، لأنه إن شاء الله بدنا نعمل غير هذا الامتحان. بعدين إذا حضر واحد من أحبابي، أي واحد منكم، كلكم أحبابنا في الله، وقعد هون ليشوفكم أو قعد هنيك ليشوفكم، يعني الاعتبار واحد بده يكون، مش إنه ما إجا اللي بدرسنا يلا ننقل عن بعض. هو ما إنه حرام، إنه معصية، بس يعني إذا بدي أقولكم نقوله عن بعض بعطيكم مثل ما قالتنا أختنا كتاب مفتوح. أنا بقولكم في ناس قالوا لي فتحوا الكتاب كمان، يعني كتير، خلاص بقولكم خذوا الورقة على البيت نقولوا لي المعلومات وجيبوا لي إياها. إذا هيك بدنا نعمل، ما بتكونوا عملتوا الشيء اللي نحنا بدنا إياه. المطلوب أن نكثر من المذاكرة، أن نثبت هذه المعلومات، نستفيد لديننا، نحن عم نستفيد حتى ندافع عن دين الله. إذا واحد بده يحكي معنا نحن ما بنتكبر بهذا الموضوع، موضوع العلم ولا بأشياء أخرى، إن شاء الله لا نتكبر على عباد الله. نحن مقصودنا أن نتعلم لنستفيد لآخرتنا، أن نطلع على قبرنا وعلى اللي جايين بعدين، نسأل الله السلامة لنا جميعا. فهلأ إن شاء الله بهدوء ورواء، أنا هيك إذا اللي بيرغب أنا ببلش من هون، هيك بيقول السؤال وأنتوا اللي الشخص اللي بيجي لعنده الدور بيجاوبني عليه، بس بدي تاخدوا الجواب الصحيح على كل سؤال من هذه. بعدين كلياتها خمس أسئلة، هي 1 2 3 4 5، بعرف إنه فيها ألف وباء بس هي عبارة عن خمس أسئلة. مين من أحبابنا مبلش من عنده بيجاوبنا هون؟ ما بدنا خجل يعني، هدي حدا منكم بيجاوبني إذا سألته؟ ما شاء الله عليكم. طيب خلص النساء بيجاوبوا، إذا الرجال ما بدنا نجاوبوا، أظن النساء بيجاوبوا. هو إذا نسمع السؤال بالأول قبل هلأ شو قلت لكم؟ مذكرين شو قلت لكم؟ قلت لكم إذا واحد جيت بدي أسأل أسئلة، أنا بيني وبينكم شو هو المحبة في الله؟ الشيخ نزار رحمه الله كان كتير يقول هالكلمة، يقول إلنا عليكم سلطان المحبة، إنه ما نحاكمينكم نحن بشي تاني، إنه ليش الواحد بيجي؟ محبة لله، ليتعلم لله، ليستفيد لله لآخرته. قلت لكم إذا واحد أنا قلت بدي أسأل سؤال، فليتقدم كل واحد منكم يقول سألني، لو ما عرفت شو صار يعني ما عرفت الجواب شو بيكون حيصير إن شاء الله؟ حتسمع الجواب؟ نعم. لح نضربه عصاية، لح نقص له علامة، شو اللي حنعمل؟ لح نسمعه الجواب، هذا اللي حيصير. فبيقول الواحد أنا بسمع السؤال، هو حأسألكم اللي بالورقة شو عم بسألكم هون، هل بين معنى الضروريات؟ مين ببين لنا؟ أخواتنا النساء، ايه تفضلي. هذا قلنا الضرورة، والضروريات اللي قصدها الشيخ هون تتذكروا قلنا رحمه الله، ما لا لا ما هيك بدنا نشتغل. أيوه. الشخص اللي عم بيحكي معه هو بجاوبني حتى ما يصير فوضى والكل يستفيد ويسمعه. قلنا هاي الضرورة اللي ذكرتها أختنا بارك الله فيها، هذا اللي بيذكروها الفقهاء بالفقه لما يقولوا إلا لضرورة ما نزل بالعبد مما، يعني شيء خلص نزل به بيقولوا إلا للضرورة. مثل شو مثلا؟ بيقولوا الفقهاء لا يجوز أكل لحم الخنزير، بس إذا كان الشخص في الصحراء ونزل به الجوع وكان لا يجد أن يمنع عن نفسه الهلاك إلا بأكل شيء من لحم الخنزير أو لحم الميتة اللي هو حرام، فهون بيقول يجوز له أن يأكل ما يسد به الرمق حتى لا يهلك. لا شو؟ للضرورة. هذه الضرورة شفتوا وين نستفيد؟ ما نزل بالعبد الشيء لابد منه، نزل به هو لابد منه، هيدي اسمها الضرورة. حتى إذا واحد قالكم شو يعني الضرورة، هيدي معنية الضرورة وهي مثلها، بس هذيك التعريف. أما هون الشيخ عبد الله لما عم يحكي رحمه الله عن العلم الضروري أيوة لا يستغني عنه المكلف، لابد له منه، لابد أن يحصله. هذا اسم العلم الضروري الذي لا يجوز له أن يجهله، لا يجوز له أن يتركه، لا يجوز له أن لا يتعلمه. وإن تعلمه ونسيه فرض عليه أن يعود لمعرفته. يعني بعض الناس قد يقول هذا الكتاب اللي عم تقرؤه أخذناه من 20 سنة مثلا، خلصناه من 20 سنة. طيب قل لي شو معنى الحسد مثلا؟ تعرف شو يعني الحسد؟ بيقول من 20 سنة أخذناه، ما بنعرف الله مثلا، ما بنعرف شو يعني الحسد، ما بنعرف شو يعني الحقد، ما بنعرف شو يعني كذا. بده يرجع يتعلمه. إذا كان نسي ما هو من العلم الضروري لابد له أن يتعلم هذا. طيب غير أختنا هلأ من النساء، شو هو علم الحال؟ تفضلي. هلأ إذا قلتي ما يطلبه الشخص في الحال ما بتزبط. فرق بين يطلبه وبين يحتاجه، لأنه يطلبه قد يطلب علم كفائي، قد يطلب علم ضروري. أما إذا قلنا ما يحتاجه المكلف في الحال، من هون اجت كلمة شو؟ الحال، علم الحال. يعني ما يحتاجه المكلف حالا الآن. يعني لما واحد يجيني بده يتعلم، شو بعلمه أنا؟ بعلمه المواريث؟ جاييني واحد بده يتعلم، قال لي أنا ما بعرف عن علم الدين علمني، بعلمه الحج، بعلمه الزكاة هلا، بعلمه الصوم هلا؟ لا، بعلمه ما يحتاجه الآن حالا في حالي هذا الآن. طيب مين من أخواتنا بتقولنا شو يعني الجهل أبعده الله عنكم في أمور الدين؟ تفضلي. طب إذا بالعامية واحد عامي عم يحكي معك قال لك شو يعني جاهل مركب؟ سمعنا كلمة جاهل مركب. يعني فيني أقول كمان إذا بدك بشكل مبسط أكثر، واحد منه عارفين مفكر حاله عارفين، يعني واحد جاهل مفكر حاله عالم، هذا اسمه جاهل مركب. البسيط هو الجاهل الذي يعرف أنه جاهل. أيوة هذا الإنسان الجاهل البسيط عادة بما أنه عرف من نفسه الجهل، إن قصدني أنا وأنا أعلم الدين يقصدني ليتعلم مني، مش جاي يقول لي أنا عارفين وأنا جاي لناظرك. لا، هذا جاهل بسيط. أي أصعب؟ ما قلنا ما حدا يجاوب. شو بنعمل حتى ما حدا يجاوب؟ هو أأنس ما حدا يجاوب إلا الشخص اللي عم يحكي معه، وأضبط وأزبط وأهنى لإلي. ما تزعلوني، ها عم بقول لكم من بعد هلا ما زعلت. أيوة قلنا العلماء قالوا الإناء يقبل ما يسكب فيه، فإذا سكب فيه نجس مثلا قبله، فإذا جينا نحن بنطهر هذا الإناء نحتاج لإخراج النجاسة ثم لتطهير هذا الإناء، فهذا الأمر أصعب بعدين لنسكب فيه الماء اللي نحن بدنا نسكبه. طيب احكي لنا عن توما. طيب مين غيره من النساء؟ هو هذا توما كان واحد جاهل مركب، هذا توما، وكان يشتغل بالطب، يشتغل بالطب لكنه جاهل، فيعتمد على اشتغاله بالطب على المطالعة في الكتب ولا يحسن قراءة ما في الكتب. يعني جاهل وبده يشتغل بالطب وما بيعرف يقرأ مظبوط، فكان يحرف في قراءته. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الحبة السوداء هي اللي نحن بنقولها حبة البركة، الشونيز. إذا بالكتب أحيانا بيكتبوا الحبة السوداء أحيانا بيكتبوا الشونيز، هي حبة البركة نحن بنقولها، هيدي فيها شفاء من كل داء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما هو معلوم كان مشغولا بتعليم الناس أمور الدين عليه الصلاة والسلام أكثر ما يعلمهم بعض أمور الطب ونحو ذلك، استفادوا منه طبعا بهالأمور هذه. فالرسول ما فصل عليه الصلاة والسلام بكيفية استعمال الشونيز اللي هي الحبة السوداء. أطباء بيشتغلوا بالتجارب وبما أخذه بعضهم عن بعض بهالأمر هذا. فهذا توما اللي بيقولوا الحكيم توما قرأ الحية السوداء شفاء من كل داء، يعني من شدة ما هو جاهل حتى بالقراءة، فصار يطبب حاله كمان، مات بسبب أهلك نفسه بتطبيب نفسه بالشكل اللي هو غير صحيح. إذا كان شوفوا يا هذا احفظوها الكلام اللي عملكم، أنا أصلا قلته، إذا كان الإنسان بالطب سطالع لنفسه وصحف وحرف قد يهلك نفسه، فكيف بالدين؟ لأنه بعض الناس بيقول له خلينا نقرأ شو، وبشغلته هو حرف واحد فرقت معه بحرف واحد، أيوة فرقت معه بحرف واحد، يعني من زمان ما كان يحطوا نقط، الله أعلم شو صار فيه. هذا مثل واحد هنا كان في بيروت كان ضريرا لكنه كان حافظ القرآن، ضرير وحافظ القرآن، فكان يعتمد على من يأتيه من أصحابه الجهال يقول لو إيتي بالكتاب الفلاني اقرأ لي. طب الجاهل هو عم يقرأ، حيقرأ ما يتوهم، يقرأ ما يتوهم. فمروا على حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه لله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به من صاحب القينة إلى قينته. شو قال له هذاك؟ لله أشد آذانا لقارئ القرآن. هذا اللي عم يسمع الأعمى اللي حافظ القرآن قال آه، لكن ورد في الحديث أن الله له آذان، فصار بالدرس وعم يدرس الناس يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى له آذان. فسمع شيخنا بذلك رحمه الله فذهب إليه إلى المسجد الذي هو فيه، قال له قيل إنك تقول الله له آذان، قال له ما سمعت بالحديث، والشيخنا كما تعلمون حافظ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول، ذاك الرجل قال له الرسول قال في الحديث الله له آذان، قال له الشيخ أنت حرفت الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذنا، الأذن معناه الاستماع، الآذان جمع أذن هي هذه الجارحة المعروفة. طب هذا كيف الواحد بده يعرفه؟ بالتلقي من أهل العلم الثقات، مش لحاله بيقرأ، مش لحاله بيطالع. فإذا كان بالطب قرأ فأهلك نفسه وطبب نفسه لأنه حرف وصحف، فكيف بأمور الدين؟ لله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به، يتغنى مش معناته يعمله مثل غنية ما بيفهموا اليوم، يتغنى به يعني يقرأه قراءة صحيحة بالصوت الحسن الجميل، يعني يحسن صوته به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن. يعني لو واحد منا صوته ما حلو، بس هلا أنا عم بحكي عادي، لما بدي أقرأ قرآن شو بعمل؟ مثل ما نكون بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، بصير بحسن صوتي قد ما أنا بقدر عادة. فتحسين الصوت بنية حسنة في القرآن هذا اسمه تغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته بقراءة القرآن. قال الأوزاعي الأذن الاستماع، الأذن الاستماع، شو معنى الحديث؟ الله يحب من عبده المؤمن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة بصوت حسن جميل أكثر مما يحب صاحب القينة، الجارية كان يشتروها من زمان، اسمها جارية كانت يشتريها بيعلمها اللغة العربية تصير تغني له، لما تصير تغني له يسموها القينة. فمن هي القينة؟ الجارية التي تغني لصاحبها، هذه هي القينة. الله يحب من عبده المؤمن أن يقرأ القرآن بصوت حسن جميل قراءة صحيحة أكثر مما يحب صاحب القينة أن يستمع إلى غنائها له. فهذا بسبب الجهل أهلك نفسه وبقي مصرا ومعاندا والعياذ بالله، ويقول الله له آذان. هذا توما اللي بسموه الحكيم توما كان جاهلا يقرأ لنفسه يطبب فأهلك نفسه. مين منكم تتذكر شو قصة توما غير هذا اللي قلته؟ القصة الثانية القديمة اللي عن الجاهل المركب، ما حدا منكم بتذكر؟ يعني انتم بدي اقول لكم شغله، اسالكم سؤال، لما حكيت لكم هذه القصه واللي قالوها العلماء ما انبسطتوا فيها؟ طيب احفظوها مشان تقولوها لغيركم، عشان ينبسط غيركم بنيه حسنه، لما تقولوا له شو هو الجاهل المركب تحكي له شو قالوا العلماء وشو ضربوا المثل بينسر. حدا من الرجال حافظها؟ تفضل. يقول اخبار الحكيم توما في يقول في قال قال قال حمار الحكيم ثم لو كنت أنصف ما كنت أركبه لو أنصف هيك بيروح البيت الشعر لو أنصفوني ما كنت قال لو أنصفوني ما كنت أركبه فأنا جاهل بسيط. شو عم بتعرفوا تقولوا عم تقروها ولا حافظينها؟ قال لأنني جاهل بسيط. ما ظنيت بدك إياها ما شاء الله. لا هي هذه أبيات شعر، لأنه قال لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. طب هون لما قالوا حمار الحكيم توما، كيف قالوا الحكيم توما هو كافر؟ هو شيخ هذا صار للتعريف، صار يضرب به. أيوة صار للتعريف، يعني كيف نحن نقول الشيخ رجب قبل ما يكون ختيار. هلأ ختيار فينا نقول شيخ حيث اللغة كبير في السن، بس لتعريف الناس من هو الذي نحذر منه. لما كنا نقول الشيخ رجب يقول الفقير مرتد ومنحذر منه، فنذكر ما هو معروف به. هذا كيف العلم على الأماكن، ما بيقولوا شارع مار الياس، بيقولوا مسبح السان جورج مثلا، بيقولوا العدلية، بيقولوا ونحو ذلك. هذه اسمها أعلام للأماكن، أسماء أعلام للأماكن، ما عادت من باب الوصف، ما عادت من باب الوصف. نحن ما عم نقول إنه هذا الإنسان الكافر هو مقدس عند رب العالمين، لا، نحن أعوذ بالله لا نقول هذا، إنما هذا صار علما تعريف، يعني من باب التعريف. طيب، وإذا واحد سألك إنه كيف بيقول قال حمار الحكيم، الحمار ما بيحكي. العلماء قالوا أن هذا معروف بين الناس، أن البهائم لا تنطق بكلام البشر، فهذا يكون من باب ضرب المثل، كما قصة جليلة وذنة. أيوة، هذا اسمه من باب ضرب المثل. المعروف أنه ليس من باب الكذب، ولا يشجع على الكذب، لأنه نحن حرام أن نكذب ولو في المزح. كثير من الناس يكذبون في المزح، وحرام أن نشجع غيرنا على الكذب لو كان طفلا صغيرا. فهذا بيقول العلماء صار معروفا أنه من باب ضرب المثل. طيب، مكمل نسألك مهندس، ما هو الاعتقاد؟ جزم القلب بالشيء بعد أن عرفته. لا، خلينا هلا مع الرجال، برجعكم. ما هيك نحن قلنا، يعني تفضل. العلم الجازم القابل للتغير. العلم الجازم، لأنه اعتقاد، القابل للتغير. بعد فيه كمل، وهو صحيح إذا طابق الأصل، إذا طابق الواقع كاعتقاد سنية الضحى، وإلا ففاسد كاعتقاد الفلسفة من العالم. بارك الله فيك، هيك بدنا الجواب. أحسنت، الله يجزيك الخير. طيب، مكمل معك أستاذ، اللي بجاوبه منيح مكمل معه. ما هو الفقه؟ لغة الفهم. قال شيخنا رحمه الله، عم تسمعوا شو عم بيقول؟ قال لغة الفهم. وقال شيخنا رحمه الله: معرفة النفس ما لها وما عليها، لما نعرف ماذا يجب علينا، ماذا يجوز لنا. نعم. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية، خلوا من أدلتها التفصيلية. هلا غير بعض الكلمات بس عطى المعنى إجمالا جيد، لأن هذا مش بيت شعر، يعني لو غير بعض الكلمات وأعطى نفس المعنى. طيب، مثاله، مثال ما أنت قلت. نعم. ما يشبه العلم بالأحكام. الوضوء مأخوذ من النهاية، غسل الوجه. أيوة، غسل الوجه. وجه. في الوضوء. إذا قمتم. إذا قمتم بالصلاة. إلى الصلاة. صلاة فاغسلوا وجوهكم. أخذ من هذه الآية وجوب غسل الوجه في الوضوء. نعم. بعد في شغلة بس حتى تكمل الموضوع، وكما استدل العلماء من الحد. على فرض الوضوء. إيه، بالنسبة للصلاة. نعم، للصلاة. إيه؟ من أحاديث. لا صلاة بلا طهور. شو الفرق بين طهور وطهور؟ إذا جاوبت هذه خلص، ما بقى نسألك اليوم. طهور ذكرناها هون، قلنا انتبهوا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان. قلنا نحن منقول ماء طهور، وهون يرفع به حدث. تفضل، خلي خيك يعاونك. الماء الطهور هو الماء، الذي الطاهر المطهر الذي يستفاد منه للغسل والوضوء. يستعمل، يعني طاهر في نفسه، مطهر لغيره، يقال له ماء طهور أو طاهر مطهر. طهور، طاهر، مطهر، أو ماء مطلق بلا قيد. هذا الماء الذي هو طاهر في نفسه ويطهر غيره، يطهر من النجاسة، يرفع به الحدث الأكبر، يرفع به الحدث الأصغر. شو طهور؟ الطهور هو الوضوء، الجهوزية. نحن قلنا الطهور هو الوضوء والجهوزية. لا ما قلنا الوضوء والجهوزية. التطهر بيدخل بالتطهر رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأصغر، كل هذا يدخل في الطهور. الطهور شطر الإيمان، الشطر معناه النصف، معناته التطهر أمر عظيم في الدين. هذا معناته الطهور شطر الإيمان، معناه التطهر أمر عظيم في الدين، هذا معناته. حاولوا تتقيدوا بالعبارات مشان خاصة لما يكون فيها تعريف، حتى يكون عباراتكم تفيد المعنى المقصود. طيب مين هلا بدنا نسأل خواتنا النساء؟ مين منكم هلا مش شوي كنتوا عم ترفعوا ايدكم ورجع بسأل نفس طيب حأسألك إليك، ما هو الدين؟ طيب صحيح، شو كمان؟ ويطلق على الله، ملاحظة شوي شوي، لما تحكوا فكروا شو عم تقولوا. ما شرعه الله وارتضاه لعباده، طيب وعشو يطلق؟ بعد بدي شغلة، على المرء. ما تحكوا، الله يبارك فيكم بكل لطف عملكم، ما تحكوا إذا بتريدوا، ما تحكوا مش على الشخص، لا مش على، قلنا على حال الشخص في حديث، قلنا بدك تقولي لنا الحديث، مشهور هذا الحديث. بتأثر، يتأثر بسيرة صاحبه. طب شو معنى فلينظر أحدكم من يخالد؟ النظر إما أن يكون نظر، النظر بالعين المعروف، هون مش معناته فلينظر يتطلع بعينه، أيوة يفكر، ما بيقول له أمرار الواحد لابنه فكر شو بدك تعمل بعدين، بيقول له اتطلع بعدين شو بدك تعمل، بدل ما يقول له فكر أمرار بيقول له اتطلع، بيقول له اتطلع بمستقبلك شو حيكون. هني هيك بيستعملوا عبارة، هو ما بيعرف مستقبله، بس احنا بيستعملوا هيدي العبارة العوام على معنى بدل انظر بيقولوا اطلع، على معنى فكر، تفكر ماذا سيكون بعد هذا. فهون ولينظر أحدكم من يخالل، يعني يفكر، هذا معناته. طيب في شيء هون تكلمت به أنا هون لما ذكرت، نعم غير هاي، على نفس هذا الموضوع، قلنا إذا واحد عنده زوجته شو بينصحها، أنا شو نصحتكم؟ إذا واحد عنده أولاده شو بينصحهم لأولاده؟ بهذا الموضوع صاحب أن يبحث عمن يكون صاحبا له للخير. قلت حديث هون بهالموضوع هذا، بدي أشوف إذا بس أنتوا عم تاخذوا المتن ولا عم أول الحديث. أيوة عبدا، أنا بقول لهم ما تحكوا، ما يعني أنا عادة بزعل من هالموضوع، عم حاول هلا ما أزعل. بارك الله فيك. أعانه. طيب هلا اللي قالت، اللي سألتنا مها شو معنى العلم؟ وينك؟ ما شايفك أنا. أنت هون؟ إيش ما هو العلم؟ لا ما تطلعي بالكتاب. ما بدأ شيء، هيدي ما في مجال إلا ما تطلع بالكتاب. طيب العلم ما هو العلم اللي وراء؟ اللي بدأ تجاوبني بدي أكمل معه أسئلة، ما فيها إحراج. قولي يلا رجع عيدي إذا بتريدي. أيوة أي لا على التوهم، وقيل ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات. شو قال الشيخ رحمه الله؟ العلم، ما قلت لكم شو قال الشيخ؟ معرفة الشيء على ما هو عليه. هذه عبارة كتير سهلة وكتير بسيطة، العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. طيب قولي لنا دليل إجمالي على وجود الله، دليل إجمالي لو باللغة العامية، يعني إذا واحد سألك أنتم متعلمين شرع بدي دليل على وجود الله، هذا اسمه دليل إجمالي. قلنا نحن قال العلماء يجب على المكلف أن يعرف ولو دليلا واحدا إجماليا على وجود الله. أما الدليل التفصيلي قلنا هذا من باب فرض الكفاية. أما الدليل الإجمالي فرض على العبد أنه يعرف دليل إجمالي، وقلنا هذا شيء سهل يعني يجده الإنسان في نفسه، لكن تركيب العبارة مثل ما نحن قلنا مثلا بيقول الإنسان أنا متغير، وكل متغير لابد له من مغير، النتيجة أنا لابد لي من مغير. نسيتوا هذول المعلومات؟ طيب أنا متغير، كل متغير لابد له من مغير، شو اسمه هذول؟ مقدمتين. هذول اسمهم مقدمتان، ما أجاوب إلا شخص واحد. طيب ثلاثة مقدمتان، الجواب اللي قلناه فإذا أنا لابد لي من مغير، هذا شو اسمه؟ نتيجة. ليش عم بقولكم هالكلام؟ لأنه بتصيروا بتعرفوا كيف تركب هذه العبارة، كيف يركب هذا الدليل، بأن تقول مقدمتين ونتيجة، هذا معناته. بصير أنت بتقول دليل إجمالي على وجود الله بأنك أنت تقول مقدمتين ونتيجة، أنا متغير أو الإنسان متغير أو العالم متغير، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كل متغير لابد له من مغير، هذه المقدمة الثانية. النتيجة أنا أو العالم أو كل ما يتغير من حال إلى حال لابد له من مغير، وهذا المغير هو الله. هذا اسمه دليل إجمالي على وجود الله، وهذا سهل جدا. طيب مين هلأ بيتبرع بأنه يجاوبي؟ تفضل. ها هيك بده. ما هي العبادة؟ هي أقصى غاية من الخضوع والخشوع. ما قلتون هلأ أنا؟ طيب إذا قال الوهابي أنت لما تقول يا محمد فقد عبدته، كيف بترد عليه؟ وهابي بيقول لما تقول يا محمد أنت عبدت محمد، كيف ترد عليه؟ ليس مجرد العبادة أن نستغيث به، ليس مجرد الاستغاثة استغاثة عبادة، تكون عبادة. بدليل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أشار في حديث أن لله ملائكة سيحين في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإن أصاب أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي أعينوا عباد الله. هنا وجه الدليل لما قال أعينوا عباد الله، يعني يا عباد الله في رواية يا عباد الله أغيثوا، في رواية يا عباد الله أعينوا، فهذا يستدل منه على أن هذا ليس عبادة. مجرد أن قال يا محمد هذا لا يعتبر عبادة لمحمد. بس أنا هون شفته لما هو عرف العبادة، وأنت ما عرفت ما معنى العبادة. يقال له العبادة أقصى غاية الخضوع والخشوع، نهاية التذلل. هذا لما قال يا محمد ما تذلل لمحمد نهاية التذلل، ولا فعل ما هو أقصى غاية الخضوع والخشوع لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد هذا حب، فيه حب لمحمد عليه الصلاة والسلام، وفيه معنى يا محمد أدركني بدعائك إلى الله، أو كأنه يقول يا محمد إني أحبك لله لما يقول يا محمد أو يا محمد، مش معناته أنه عبد محمدا. والأدلة كثيرة، مطلوب يكون عندكم أنتم يعني بسم الله ما شاء الله كثير من الأدلة، وبسرعة تستحضروها وتقولوا لي أنه كذا وكذا وكذا، بدي غير هذا الدليل اللي قاله بارك الله فيه. هلا هون انت خرجت عن الموضوع اللي انا عم بسأله. انا عم بقول عن كلمة يا محمد، انت عم تقول مطلق الطاعة، هذا شيء تاني. مزبوط كلامك انه هناك بقوله. اي تفضل. ما رواه ابن الاثير في التاريخ ان الصحابة كان شعارهم في حرب المرتدين يا محمد. هاي القصة اللي قالها رواه ابن الاثير في الكامل للتاريخ. مين رواها كمان؟ قلت لكم واحد اهم من ابن الاثير رواها. مين هو؟ محمد بن جرير الطبري في كتاب التاريخ. وابن كثير، ابن كثير لأنه هني بيحبوه، هو مشبه كان من جماعة ابن تيمية بس هني بيحبوه، بس كان حافظ كمان. هو روى هذه القصة اللي فيها أن الصحابة كان شعارهم في تلك المعركة ضد المرتدين يا محمداه يا محمداه. فإذا قالت الوهابية من قال يا محمد كافر، فإذا هم يحكمون على أصحاب رسول الله بالكفر. مين هدول الصحابة اللي أرسلهم أبو بكر؟ مين كان فيهم؟ علي. مين كان على رأسهم؟ خالد بن الوليد. فإذا هم يكفرون هؤلاء الصحابة الأفاضل اللي هن بيقولوا نحن مع السلف. هاي الصحابة هدول من السلف ولا من الخلف؟ من السلف هدول. فهم يكفرونهم إذن، لأنهم يقولون من قال يا محمد مشرك، من قال يا محمد كافر والعياذ بالله. شو بعد في دليل كمان؟ قولي. عقال يعني استحسنه، فإذا على مقتضى كلامه بيكون ابن تيمية يروي الشرك ويستحسنه، على مقتضى كلامه بيكون عبد الله بن عمر عم بيقول الشرك والعياذ بالله. طب عبد الله بن عمر شو كان؟ من أكابر الصحابة. مين شهد له بالصلاح؟ شو قال الرسول؟ مين رواه؟ بخاري. ولما قال عبد الله بن عمر يا محمد، هاي رواها البخاري في كتاب الأدب المفرد. بس أحسنتي أنك قلتي ذكرها ابن تيمية في كتاب الكلم الطيب، لأنه هني بيقولوا ابن تيمية على زعمهم سموه شيخ الإسلام. مين ممكن بيعرف من هو العالم الحنفي الكبير اللي يكفر من يقول عن ابن تيمية شيخ الإسلام بعد العلم بحاله؟ اسمه علاء الدين البخاري. علاء الدين البخاري قال من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، معناه بعد العلم بحاله. أما إذا واحد كان لا يعلم بحاله ظنه من الصالحين فقال عنه شيخ الإسلام لا يكفر. علاء الدين البخاري اسمه، هذا عالم حنفي كبير، هو كفر، كان ينتقد ابن تيمية وضلله وكفره، ثم قال ومن سماه شيخ الإسلام يكفر. طب قول تفضل، بدنا كان واحد منكم يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ما حسمون الروايه كلها من اولها، حافظ الدعاء، قول الدعاء. اللهم اني اتوجه بك، اللهم اني اسالك واتوجه بك الى نبيك محمد نبي الرحمه. لحظه لحظه انت قول، انت انت قول. نعم، اللهم اني اسالك واتوجه اليك. سمعت كيف؟ اللهم اني اسالك نبي الرحمه، نبي الرحمه، نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربي لتقضى لي حاجتي. في حاجتي. طب مين روى هذا الحديث؟ ما هو بدكم تعرفوا من رواه، مش لما تكون عم تستدلوا مهم جدا تعرفوا. بعدين الشيخ عبد الله رحمه الله كم قال هذا وكم رواه في المجالس، بكتبه موجود بالصراط المستقيم بالبغية، يعني بكثير من الكتب موجود. مين روى؟ ما حدا منكم يعني؟ هو عثمان بن حنيف رواه عن رسول الله اللي هو سمع هذا الكلام، بس أنا قصدي من رواه من رواة الحديث. وين؟ ما شاء الله عليك. طب وماذا قال عنه، صحيح ولا ما قال عنه صحيح؟ هو الوحيد اللي ذكر عنه انه صحيح. الكتاب المعجم الكبير للطبراني هو رواه في معجميه الكبير والصغير، هو كتاب كبير في الحديث. في هذا الكتاب لم يقل الطبراني عن اي حديث والحديث صحيح الا عن هذا، كأن الله تعالى ألهمه أنه يأتي فيما بعد أناس يكذبون الدين في هذه المسألة، ألهمه الله فنص قال والحديث صحيح. لأن الوهابية بيجوا بيعملوا حالهم فهمانين بالحديث، يقولوا لا هذا ما صح وهذا، فيقال لهم هذا الطبراني حافظ معروف نص على صحة الحديث. والحافظ السيوطي بيقول وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، معناه الحديث الصحيح تأخذه تعرف أنه صحيح إذا نص الحافظ على صحته أو جعله في مؤلف أفرده للصحيح، يعني مش أي واحد له أنه يقول الحديث صحيح ولا لا. هلأ نحن أمرار نبعت عبر الإنترنت بالدروس اللي عم نبعتها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل مثلا من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا الحديث الوهابي أبدا ما بيرغبوا لا يشوفوا ولا يسمعوا، وابن تيمية يقول ما صح ولا حديث بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. فشو بيعملوا هن الوهابية؟ بيروحوا بيفتحوا الكتب، وصار لأن بتعرفوا هذه المكاتب اللي على الكمبيوتر سهل كتير، بيكبسوا بيشوفوا وين السند تبع الحديث، بيقوموا بيفتشوا بكتاب كتب الرجال اللي كمان موجودة على الكمبيوتر سهل كتير، بيطلع لهم مثلا هيدا اللي موجود في السند انه قال فلان انه ضعيف، او قال فلان انه كذاب، او قال فلان انه وضاع. فبيقوموا هن بيحطوا للناس ها هذا الحديث اللي بيروه الأشاعرة الصوفية من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا الحديث ما أنه صحيح أنه في فلان وهذا فلان بكتاب كذا صحيفي كذا جايبينه من الكمبيوتر قال عنه فلان إنه كذاب أو وضاع أو لا يؤخذ بحديثه. طيب هذا السبكي لما قال هذا الحديث صحيح لما نص على صحته يعني هو ما بيعرف قد ما إني بيعرفه برجال الإسناد. الحفاظ لهم طرق للحديث بيكون غير الطريق اللي هو شافه طريق آخر طريقين ثلاثة أربعة 50 طريق أمرار بيكون لهم أمرار 100 طريق أمرار بيكون لهم للحديث هو بيعرفون هذول 100 طريق للحديث حتى يعرف إذا هذا الحديث صحيح ولا لا. لذلك مش أي واحد له صلاحية أنه يقول الحديث صحيح أو الحديث ضعيف إلا مين الحافظ. الحافظ اللي هو يعرف بأحوال الرجال والذي يستحضر أغلب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المنصوص عليه أغلب متون الحديث يستحضرها عن ظهر قلب. هذا اللي بيقول الحديث صحيح ولا لا مش بواحد بيطبع على الكمبيوتر يعني بيعمل دورة كمبيوتر لواحد شهرين ثلاثة ويجيب هدول السيديات بيقول لك أنا صرت حافظ محدث اسألني أي حديث بدك الله بكبس على الكمبيوتر بجيب لك إيه وبجيب لك إسناده كمان. هيك هيك العلم يعني. مرة واحد من أحبابنا بعثوا الشيخ عند واحد بالأردن حتى يكلمه في مسألة التبرك إذا واحد تبرك بالولي بعد وفاته أو في حياته. هذاك الإنسان متأثر بالوهابية ويشتغل بالكتب بيسموه محقق بيسموه المحقق فلان لا بيسموه المحقق. فصار حديث بينه وبين أخينا. أخينا هذا عمره صغير لما راح لعنده كان عمره بالثلاثين أظن هذاك بالستين قال له يا ابني لا تجادلني هذه بضاعتي. شو بضاعتي يعني عنده كم واحد فتشوله على الكمبيوتر. ففكر حاله خلص صار عالم الأمة كأنه. فأثناء النقاش شو قال له أخونا لذاك الرجل ذاك الرجل قال له اذكر لي بس عالم واحد إمام واحد من أئمة أهل السنة ذهب وتبرك بقبر ما مين تستحضره؟ الشافعي أبو أيوب الأنصاري. أخونا ذكر له أبو أيوب الأنصاري خلينا عن قصة ذكر له الشافعي رضي الله عنه قال له الإمام الشافعي قال له وين؟ قال له الإمام الشافعي كان يذهب إلى قبر أبي حنيفة ويقول ما عرضت لي حاجة إلا وقصدت قبر أبي حنيفة فأصلي عنده ركعتين ثم أدعو الله فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. عبأ هديك ما سمعه من قبل قال له وين هذه القصة؟ قال له خلا منين حيجيبها؟ قال له بالكتاب اللي وراك تاريخ بغداد. أخونا عارف وين؟ قال له طلعها. قال له خلا شو بده يطلعها تاريخ بغداد هالقد شو بيطلعها منه؟ قام أخونا طلعها فتح له عطاياها صار يطلع هديك سم بدنه أكثر إنه طلعت موجودة. قال له نريد أن ننظر في إسنادها ما عم بيعملوا حال أنه هني فهمانين أنه كيف بده ينظر في إسنادها شو بتتوقعه لأنه حافظ ولأنه محدث لأنه عالم هو جاهل هو إنسان جاهل. ففي واحد بيصب عنده الشاي قال له يا ابني تعال شوف لنا إسنادها القصة خرجنا يعني شو يعني خرجنا يعني روح على الكمبيوتر حط المكاتب اللي عندك وخرجها. غاب نص ساعة هذاك الزلام وإجا زعلان. قال لنا نعرف ليش كنت تعرفوا ليش إجا زعلان؟ قال له سيدي طلع كلهم ثقات. قام هذاك زعل أخونا عم يسمع قال له سيدي هني بيقولوا سيدي قال له طلع كلهم ثقات بدل ما يكون واحد مبسوط أنه لقى شغلة صحيحة كلهم ثقات جاي زعلان لأنها لا تؤيد دينهم الباطل. قام بس شو قال له لأخ ما خلصت القصة. قال له بس في واحد ما لقيته. قال له ها هذا اللي بسمى حاله شيخ. قال له إذن القصة غير صحيحة. قال له ليه غير صحيحة؟ قال له لأننا ما وجدناه. كل شيء وجده لا لأنه ما وجده بتطلع شوفوا من القواعد عم بيحطوها. قال له ما وجد هذا الكمبيوتر يعني ما لقى على الكمبيوتر. قام شو قال له أخونا؟ أخونا دارس عند الشيخ. قال له ما سمعت قول الفقهاء عدم الوجدان ليس دليل العدم؟ قال له إيش إيش إيش ما سمع فيها هو هذه العبارة. قال له عدم الوجدان ليس دليل العدم هذه قاعدة عند العلماء أصولية يعني إذا واحد لم يجد شيء أما ليس معناه أنه ليس موجودا. يعني من الأشياء اللي علمنا يا الشيخ بالأداب كان أمرار يقول لي إيتي بالقلنسوة من الغرفة ففوت ارجع أقول له ليست موجودة في الغرفة. كان يقول لي لا تقل ليست موجودة في الغرفة قل ما وجدتها لأنه قد تكون موجودة بس أنت ما لقيتها. فعدم الوجدان ليس دليل العدم هذاك ما فهم شو معناتها. قال له إيش إيش إيش شو عم تحكي هذا الجاهل المركب اللي نحن عم نحكي عنه. بس أنه الله سبحانه وتعالى أيده أحبابنا أيد أهل السنة والجماعة بالأدلة بالعلم الصحيح هذا الإمام الشافعي كان يتبرك بأبي حنيفة، يعني إذا بدون يقولوا التبرك بمن في القبور شرك، معناته عم يكفروا أبي أيوب الأنصاري، عم يكفروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عم يكفروا الشافعي رضي الله عنه. بشغل تاني أم شو قال له؟ قال له الميت بعد موته لا ينفع، هديك الخبيث قال له الميت بعد موته لا ينفع. قال له أنت ما سمعت بالحديث الصحيح اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج ماذا فعل موسى؟ ما قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سل ربك التخفيف؟ أم شو قال له هديك الخبيث؟ قال له لا، هاي نصيحة. قال له النصيحة نافعة أم ضارة؟ هو عم يقول ما بينفع. قال له النصيحة نافعة أم ضارة؟ ما بقى في جواب، سكت. ما بقى في جواب، سكت. فالعلم اللي أنتم عم تاخدوه لكم ولتنصروا به الحق ولتدافعوا به عن دين الله، هدول عم يطمسوا هذه المعلومات. يعني هتشوفوا واحد وهابي قاعد بيقولكم الصحابة في زمن أبي بكر ثبت بالإسناد الصحيح أنهم ذهبوا لقتال المرتدين وكان شعارهم يا محمداه يا محمداه، لا ما حيقول. مين اللي بده يقول؟ أنتوا أهل السنة والجماعة، أهل الحق. أنتوا مطلوب منكم أن تؤيدوا هذا الدين بالحجة والبهران. أخونا سكت، هو ما كان رايح أصلا ليناقشوا بالأساس، يعني معناته ما رايح مهيئ حاله لنقاش، بس كون هذه المعلومات في صدره، كون هذه المعلومات في صدره أيد بها دين الله، أيد بذلك دين الله تعالى. نعم المدد، بس كمان العلم هذا مدد، عون، هذا يستعين به الإنسان على نصرة الدين. مين هلأ بجاوبنا؟ بدنا حدا من أخواتنا الصغار، ما عم بتطلع شخص معين، كلهم طبوا رأسهم. أنا ما قصدي واحد وحدة معينة، ممكن قصدي أنتوا تبرزوا، حتى لي لما الصغار أخواتنا الصغار وأخواننا الصغار يبرزوا شو بيصير بالكبار عادة؟ أسيل. بس ما قلتولي شو بيصير بالكبار عادة؟ بيتشجعوا، ما حنقول كلمة تانية، يتشجعون عشان الكبار يتشجعوا. مين؟ مين منكم بتبلش؟ انو لله تعالى. انا اصلا ماسك ورقتك، انت عم باخذ منها الاجوبه، انبسطي يعني. فمعناته فيك تجاوب ان شاء الله. ما هو الجسم اللطيف؟ مثل، اسمعوا الله يبارك فيكم، عم بيصير حكي هون. ما لا يضبط باليد، قالت الجسم اللطيف مثل والكثيف مثل. طيب هلا قولي لنا لشو بنحكي عن الجسم اللطيف والكثيف؟ هو لما نحن نقول انه الله ليس جسما لطيفا ولا كثيفا، يقول انه لاثبات التنزيه. طب هو هذا العالم، شو هو هذا العالم؟ اعيان واعراض. اعيان واعراض، شو الاعيان يعني؟ الأعيان شو يعني؟ أنتوا شو بتقولوا الأعيان؟ أحجام. طيب والأعراض؟ قديش هن تقريبا الأعراض؟ مين منكم بيعرف؟ نحو 40. نحو 40. مثل شو الأعراض؟ طيب شو هي الحركة؟ والسكون. شو أصغر ما يمكن للإنسان أن يراه بعينه عادة؟ وأكبر جسم خلقه الله؟ شو كلكم صرتوا عم تحكوا مع بعض؟ ما شاء الله. هلأ جارتك، ما هي النية؟ طب إذا واحد بده يصلي الظهر، نوى بقلبه الظهر وقال بلسانه أصلي العصر، صح شو؟ خلوها هي تحكي، خلينا اسمع. نعم. طب شو الفرق بين الخاطر وال خاطر وشو؟ شو كنت يعني ظن انه بدي اقول؟ والشك كنت بدي اقول. ايه شو الفرق؟ يطرق. عم تسمعوها؟ لا، علي صوتك شوي. ما عم تسمع. يكون بإرادة، الشك يكون بإرادة، اما الخاطر يطرق على القلب بلا إرادة. لذلك الإنسان ليس مكلفا بالخاطر ما لم يعمل بمقتضى هذا الخاطر، إذا كان خاطرا قبيحا. وله ثواب بدفعه وعدم العمل بمقتضاه هذا الخاطر القبيح. طيب ما هي الطبيعة التي جعل الله عليها الأجر؟ شو هو الدليل العقلي على أنه الله هو خالق كل شيء؟ عملتوا امتحان مع بعض؟ لأنه اثنين ليش؟ لأنه هي ما كانت بالجواب. لا بدي هي تقول. إذا واحد قال غير الله خلق، معنى كلامه أن الله له شركاء، جعل لله شركاء، ولو كان لله شريك لما استقام نظام هذا الكون. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هون فيهما معناه لهما للسماوات والأرض، هذا معناتها. هذا دليل عقلي. آه. لو كان خالق غير الله لكان معنى ذلك أن الله له شركاء، ولا يجوز أن يكون لله شريك. ثبت بالدليل العقلي أن الله واحد، لأنه لو لم يكن واحدا لكان أكثر من واحد، ولو كان أكثر من واحد وأراد أحدهما إيجاد شيء والآخر عدمه، ما هو هذا أساس، وهذا أساس الدليل العقلي. مين من الرجال الآن يتحمل سؤال غيرك أنت؟ قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تفضل تكلم. وما رميت يا محمد خلقا إذ رميت كسبا ولكن الله رمى أي خلقا. قلنا هذه الآية من أقوى الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن الله خالق، خليه على أن الله هو خالق فعل العبد. طب كيف بالعامية شوي، لو بالعامية مشان ما يعني تصعب عليك العبارات، ماشي بالعامية. إنه الإنسان لا يخلق أعماله. نقول خالق الشق في التفاحة قادر على خلق الانفئام. لو الإنسان هو خلق هذا الشق لكان قادر إنه يخلق، إنه يرجع مكانه. الشق قصدك اللي هو شقها، الشق يعني النصف. بس أنا عم بسألك عن الآية، من الآية خلينا نتكلم عن بالآية. أيوة. هون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال شيخنا رحمه الله ما هذه شو بتفيد؟ النفي. وما رميت إذ رميت، إذ رميت شو؟ إثبات. إثبات. خلينا وحدة وحدة. وما رميت هذا نفي، إذ رميت هذا إثبات. لو لم يكن للآية من تأويل صحيح فكان هناك تناقض، ولا يوجد تناقض في كلام الله. الكلام هنا عمن؟ عن رسول الله في أي غزوة؟ حنين، لما أخذ التراب ورمى في وجوه المشركين. نزل في الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حسب الظاهر الرسول رمى. كيف إجا في القرآن وما رميت اللي هو نفي، إذ رميت اللي هو إثبات؟ فلا بد من التأويل اللي هلأ قالوا مشوي. وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا ولكن الله رمى خلقا. وهذه قلنا من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله هو خالق فعل العبد. في كلمة هون اذكر معنى ما يلي، شو هو العمل؟ حدا منكم جاوب شو العمل؟ لا غير الكسب. العمل هو الصنعة، العمل الصنعة. إن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني وعمله. العمل يعني الصنعة، العمل الصنعة، الصنعة العمل. إن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني خالق كل من يعمل وخالق عمل هذا الذي يعمل. طب الله يبارك فيك، ما هو الكسب؟ توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله جل إن شاء. يعني معنى الكسب أن العبد يوجه قصده نحو العمل. بس لاحظوا أنتم عبارة الشيخ وعبارة العلماء، يوجه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، يعني إن شاء. طبعا قول فيخلقه الله شو معناته هون؟ معناته قام العمل به. معناته الكسب ما هو؟ الكسب هو عبارة عن توجيه العبد قصده نحو العمل، مع قيام العمل به. قلناها هذه، قلناها نحن. إيه، لأنه لما قال فيخلقه الله عند ذلك، كلمة فيخلقه الله عند ذلك لنفهم أن العمل يكون قام به فاكتسبه، العمل قام به فاكتسبه، هذا هو الكسب. ف فهلأ لما بتكون تبينوا للناس ما هو الكسب بتقولوا توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، فلما قلنا فيخلقه الله عند ذلك معناته العمل قام به، فهذا هو الكسب، هذا معنى الكسب. فهمتوا ولا؟ يعني شيخي لا يكون كسبا بلا عمل. هذا اللي بدي أقول لكم يا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لما قال الشيخ رحمه الله في الشرح لها ما كسبت من الخير، يعني شو من الخير؟ يعني شو بدها تكون؟ بدها تكون عملت الخير، وما اكتسبت من الشر يعني شو بدها تكون؟ عملت الشر معناته. فهذا هو الكسب. لذلك لو نحن ركزنا بس على كلمة فيخلقه الله عند ذلك كان الشخص بيفهم المقصود. ما شاء الله كل سنة. طب الله يبارك فيكم، بعد الآن إذا في امتحان ما حدا يغيب وما حدا يعمل خلاف اللي طلبناه منكم. إن شاء الله المرة الجاي منكمل الشرح اللي كنا فيه، وبطلب منكم تذاكروا. مسير هيك إذا ذاكرتوا بناخد لو 10 دقائق، نحنا كيف هلأ تكلمنا والكل عم يسمع، لو 10 دقائق بس أخذناهم، يعني أنتوا عم تسمعوا بنسأل شخص امرأة أو رجل منكم. بارك الله فيكم، نهلل جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.